الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. ثم أما بعد، أحبتي في الله، فإن كل عبادة يوفق إليها العبد في هذه الدنيا إنما تقتضي عبادة قبلها وعبادة بعدها. تقتضي عبادة قبلها أن تستعين بالله عز وجل على ذكره وشكره وحسن عبادته، ثم عبادة بعدها أن تحمد الله جل وعلا على توفيقك للقيام بهذه العبادة، وترجوه وتسأله أن يتقبلها منك. فكل عبادة محفوفة ما بين عبادة الاستعانة بالله قبلها وعبادة الشكر لله على التوفيق لأدائها بعدها، ثم رجاء القبول. تستعين بالله عز وجل إن الله جل وعلا جعل الاستعانة وعلى الأمر بها تكليفا مستقلا، إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة صورة من صور العبادة، لكن الله جل وعلا جعلها مستقلة ذكر الخاص بعد العام للتنويه على دلالته وللتنبيه على أهميته وعلى رفيع منزلته. لا تنظر إلى حظ نفسك إذا وفقت لأداء طاعة من الطاعات أو لأداء عبادة من العبادات. إن الله جل وعلا يقول: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. ما توفق إليه من تزكية محض فضل من الله عز وجل ومحض منة منه على عبده. يعني وإلا فإن كثيرا من الناس قد أفكوا نعما أفكوا، وخذلوا نعما خذلوا، يؤفك عنه من أفك، قتل الخراصون. إذا اصطفاك الله عز وجل فجاء بك إلى صلاة الفجر والناس نيام أو غافلون أو مستغرقون في دنياهم أو في شهواتهم، فاحمد الله جل وعلا أن اصطفاك لهذه العبودية. في هذه اللحظات إن كثير من الناس يخرجون إلى الشوارع معهم كلابهم لكي تتبول الكلاب وتتغوط خارج البيت، وهو يرتدي قفاز ثم ينظف وراءها. أنت تخرج إلى صفوف الكرامة في الصلاة وهو يخرج وراء كلبه، عشان الكلب يمشي ويشم هوا ويقضي حاجته وهو يمشي وراءه ينظف من ورائه. شتان بين مقام ومقام. أقامك الله جل وعلا في صفوف الذكر والطاعة في صفوف الكرامة في الصلاة، ثم قام غيرك لاهثا خلف كلبه. لله في خلقه شؤون، كل يوم هو في شأن، شؤون يبديها ولا يبتديها، يرفع أقواما ويخفض آخرين. إذا اصطفاك الله عز وجل للعطاء والنفقة في سبيله فاحمد الله عز وجل، فهو الذي وفقك إلى ذلك. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. لولا فضل الله عليك ورحمته ما كنت مع المنفقين ولا مع القانتين ولا مع المتصدقين ولا مع المستغفرين ولا مع العاكفين في المساجد ولا مع الحافظين لحدود الله ولا مع التالين لكتابه. كل هذه نعم من الله جل وعلا عليك، لا تنظر إلى حظ نفسك منها، انظر إلى فضل الله جل وعلا عليك بتوفيقك للقيام بها، ثم نرجو أن يتقبلها منك عندما يتقبل الله من المتقين. مسألة ثانية أحبابي، أحيانا الشخص يطول به المقام خارج ديار المسلمين فيألف ما يراه من منكرات ومن فجور، ومع الزمن يضعف إحساسه بها، ثم يظل يضعف ويضعف إلى أن يتلاشى بالكلية. وكان يقال إن كثرة الإمساس تضعف الإحساس، تضعفه بل تذهبه أحيانا وتفقده بالكلية. فإذ به يرى أمورا كان يراها بالأمس حراما ومنكرا وفتنة في الدين، أصبح اليوم يألفها وأصبح اليوم تشكو نفسه إليها. مات إنكار المنكر أو خبى في قلبه. ومن هذا يقولون إذا أردت أن تعرف هل أصابتك فتنة في الدين أم لا، من بين المعايير من بين الموازين أن شيئا بالأمس كنت تراه حراما ومنكرا وفتنة، أصبحت اليوم تراه أمرا مألوفا عادي طبيعي. لا تشمئز نفسك منه، لا تجد نكارة في قلبك له، سكنت نفسك إليه. ومن ثم دوما نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، نذكر الغافلين وننقذ النائمين حتى ولو لم يمتنعوا عن المنكرات، لكي تظل المنكرات في نفوسهم منكرات، لكي تظل الخطايا في نفوسهم خطايا. لا يصبح المعروف منكرا ولا المنكر معروفا، لا تنقلب الموازين ولا تتبدل المعايير. دائما دعاء المسلم: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. لأن من الناس من يرى الحق باطلا والباطل حقا، لأن من الناس من يرى الحق حقا لكن لا يرزق اتباعه، ومن يرى الباطل باطلا لكن لا يرزق اجتنابه. أو خطوة أعمق نحو مزيد من الفتنة، أن يرى الحق باطلا والباطل حقا، فتنتكس المعايير وتنقلب الموازين. والمعصوم من عصمه الله عز وجل، المعصوم من عصمه الله عز وجل، وإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامها وإن شاء أزاغها. ودعاء المسلم دائما: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك يا الله. إن مسك عارضا من فتنة وبدأ مسلسل التنازلات والسقوط في حياتك، الحد الأدنى أنك لا تنظر إلى من وفق إلى الاستقامة أنه على تزمت وعلى تعصب وعلى تشدد وعلى، ثم ترجمه بهذه الحجارة. انظر تحت أقدامك سوف ترى أنك في مستنقع، وترى أنك في وحل التنازلات وفي مستنقع الفتنة. فاشتغل بإصلاح نفسك بدلا من أن تشتغل برجم الآخرين بالتهم وبالمناكر وبأوصاف الغلو والتشدد والتزمل والتعصب والفتنة في الدين. المعصوم من عصمه الله عز وجل، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا، واجعل غدنا خيرا من يومنا. اللهم اجعل ما نتعلمه، ما نسمعه، ما نقوله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعله شافعا لنا يوم القيامة، واجعله سائقا لنا إلى جناتك، إلى رضوانك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.